هؤلاء يعني العلماء ثم إلمامهم بأقوال الأئمة وآثارهم، لأن هؤلاء العلماء إنما يصدرون أو يصدرون من مشكات واحدة، وسيرتهم ومنهجهم منهج واحد، ولهذا ما كان للإمام أن يأتي بقول لم يسبق إليه كما قرر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأكثر من نقله وذكره تقريرا له شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الذي عليه علماؤنا العلماء الأعلام، هذا منهجهم وهذه طريقتهم. ربما يصح الحديث عنده وربما يهتدي إلى فهم، إلا أنه يرى بعد مراجعة أقوال الأئمة والعلماء في هذا النص أنه لم يقل بهذا الفهم أحد منهم، فيتوقف عن القول به، حتى كان يقول بعضهم كما ربما سمعتم هذا عن بعض علمائنا كالشيخ العثيمين عليه رحمة الله أو الشيخ الألباني، لو سمعت أو رأيت من قال بهذا القول لقلت به، فلما لم يسمع بمن قال بمثل هذا القول لم يقل به، حتى وإن كان فهمه أداه إلى هذا الفهم، بخلاف غيرهم من المتعالمين الذين ربما يتجاسرون في مثل هذه المسائل ويتجرؤون الجرأة العظيمة العجيبة، يأتي بالقول الذي لم يسبق إليه، ثم إذا قيل له في ذلك قال يكفيني أن لي دليل في المسألة أو حديث في المسألة، وكأن هذا الحديث لم يقف عليه جبال العلم من هذه الأجيال المتتابعة من أئمة الإسلام الأعلام، ووقف عليه هذا المتعالم وقال فيه بهذا القول. فهذه فائدة عزيزة نستفيدها من هذه الطريقة التي سار عليها شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وإن كانت صغيرة في حجمها إلا أنها عظيمة في مضمونها وفيما حوته. قال: وقال الحافظ أبو نعيم صاحب كتاب الحلية في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، يعني من تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته، أي أجمع أئمة السلف، عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان أو أنه بكل مكان. الجهمية من تحريفاتهم، وإذا قلنا الجهمية في مصطلح الأئمة المقصود بهم عموم المعطلة. الجهمية إذا أطلقت يراد بها معنيين: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام المقصود به كل المعطلة من أهل التأويل وغيرهم، فيدخل في الجهمية المعتزلة، ويدخل في الجهمية الأشاعرة، ويدخل في الجهمية الماتريدية والكلابية وغيرهم. والمعنى الخاص المقصود بهم هذه الفرقة التي على رأسها جهم، أول من ابتدع هذه البدعة جهم بن صفوان. إلا أن الجهمية لما كانت شهرتهم في التعطيل أعظم، وكانوا السابقين إلى هذه البدعة، عرفت البدعة هذه البدعة بهم وعرفوا بها، أي بدعة التعطيل. هؤلاء ينكرون العلو أو صفة العلو لله جل وعلا، ويؤولون الاستواء بالاستيلاء، ولهذا قال ابن القيم: لام المعطلة كنون اليهود. اليهود الذين حرم الله جل وعلا عليهم وقولوا الآية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، بدلوا ياءها بنون، فلام المعطلة كنون اليهود، قالوا حنطة كنون اليهود، فلهم شبه باليهود في هذا الباب، في باب التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل، أي تعطيل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله جل وعلا. وقالوا أنه بكل مكان، وهذه بدعة أخرى، بدعة الحلول، أن الله جل وعلا في كل مكان، يعني أنه حل بخلقه أو أنه حال في خلقه، تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، خلافا لما نزل في كتابه، أي في كتاب الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه. هذه الآيات كلها دالة على هذه الصفة لله عز وجل. وقد سبق أن بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله وذكر جملة من الأدلة مع جملة من النقول عن سلف هذه الأمة في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأن هذا المعنى هو المعنى الذي يفهم من كلام العرب التي بها أنزل هذا القرآن، بل إن هذه اللفظة بتحريف المعطل لها، يعني بمعنى استولى أو أنها استولى، لم ترد ولو مرة واحدة في كتاب الله جل وعلا، ولو كانت مرادفة من المرادفات لا وردت ولو مرة واحدة في كتاب الله، ولا يعرف أن هذا من كلام العرب، يعني أن استوى بمعنى استولى، رغم ما استدل به أولئك من البيت الشعري الذي في حقيقة أمره بيت محرف. قال: له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي، وقوله الكرسي جسم، ولم يذكر ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الأثر الذي قلنا اختلف في تصحيحه وتضعيفه أهل العلم، والصحيح أنه ضعيف سندا، إلا أنه من الآثار الذي تلقاه العلماء بالقبول، والكثير جمهور العلماء يقولون بمضمونه، يعني يقولون بأن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، إلا أن في باب العقيدة، وهذا الذين قالوا بهذا استدلوا بهذا الأثر بناء على أن آثار الموقوفة عن الصحابة في باب العقائد محمولة على أنها في حكم الرفع، إلا أنه إذا لم يثبت الأثر سندا فإنه لا تثبت به العقيدة، لا تثبت به العقيدة، فيقال أن الكرسي كما جاء وصفه في كتاب الله، أنه وسع السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا، وكرسيه جسم، والأراضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. الجهمية أولوا الكرسي كما أولوا الاستواء، وكما أولوا النزول، وكما أولوا اليد، وكما أولوا الكثير من صفات الله جل وعلا، أولوا فرارا من التشبيه فوقعوا فيما هو أشد منه، ألا وهو التعطيل. عند هؤلاء الكرسي هو علم الله تبارك وتعالى، كما أولوا العرش بأنه ملك الله جل وعلا، أولوا العرش بأنه الملك، وحجهم أهل السنة بأنه لو كان العرش هو الملك لما كان معنى لقول الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء أي عرش الرحمن تبارك وتعالى، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا المجيء مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذا فيه إثبات لصفة المجيء لله تبارك وتعالى، هذه الصفة التي دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ودل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وقال الإمام العارف قال عليه رحمة الله: معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة، بلا حلول ولا ممازجة أي ولا مخالطة، أي مخالطة الخالق بالمخلوق. وهذا ردا على الجهمية الذين يعتقدون أن الله جل وعلا، ويقولون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، هذا يستلزم ممازجة الخالق بالمخلوقين. قال: ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد أو لأنه المنفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه صفاته جل وعلا. هذا الأثر نقله شيخ الإسلام عن واحد من أئمة الصوفية، وإن كان هؤلاء يعني من بعضهم من المتقدمين منهم على عقيدة سليمة، كانوا في باب التصوف وقعوا في ضلالات في هذا الباب، إلا أنهم صحت عقيدتهم في باب الأسماء والصفات وغيرها. ولهذا نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا النقل عن معمر بن أحمد، كما نقل عن شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله جل وعلا صاحب منازل السائرين، وكلهم من الصوفية. وهذا بناء على القاعدة أن الحكمة ضالة المؤمن، وقد يعترض معترض على شيخ الإسلام، ويقول أن ما ثبت عن السلف يغنينا عن أقوال هؤلاء. نقول أن هذا كلام صحيح، ما ثبت عن السلف يغنينا عن أقوال هؤلاء، ولكن في نقل وذكر أقوال هؤلاء فوائد كذلك، لأن القصد من هذه النقول والإكثار منها أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أراد أن يبين على أن الأئمة على اختلاف مذاهبهم، سواء المذاهب الفقهية أو غيرها، حتى الذين خالفوا وكانوا من أئمة الصوفية كان معتقدهم في هذا الباب معتقدا واحدا، كانوا في باب الأسماء والصفات على هذا المعتقد. فهذه فائدة هذا النقل، ولا غضاضة في ذلك، يكفي أن هذا صنيع إمام من أئمة المسلمين بل شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا نقل إنسان عن مخالف لأهل السنة والجماعة وكان كلامه حقا وكان في نقله أو في إيراد كلامه سبب من الأسباب وفائدة من الفوائد، فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال. وإن الله عز وجل سميع بصير، قال وأن الله جل وعلا سميع بصير عليم خبير يتكلم، هذا كله من كلام معمر، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، كما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. وهذا النزول كذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا كان ثلث الليل الأخير قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وفي قوله عليه رحمة الله، أي في قول معمر كيف شاء، كأنه رد على الذين يوردون شبهة في هذا الباب، يقولون كيف تعتقدون أن الله جل وعلا ينزل عند الثلث الأخير من الليل، ونحن نعلم أن كل بلد وكل إقليم وكل جهة يختلف ثلثه الأخير من الليل. نحن الآن في في في في وقت قبل المغرب أو بعد العصر، في بلد آخر، في بلد آخر الآن ثلث الليل الأخير، الآن ثلث الليل الأخير، ثم في بلد آخر يأتيهم بعد ساعة، وبلد آخر يأتيهم بعد، وهكذا. فكيف يتنزل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل وكل إقليم وكل بلد ثلثه الأخير من الليل يختلف عن الإقليم الثاني أو البلد الثاني؟ فيقال هذا الكلام يكون إشكال إذا كان النزول نزول مخلوق، إذا كان النزول نزول مخلوق نتعجب من ذلك ونقول كيف ينزل وثلث الليل الأخير في هذا البلد الآن والثاني كذا وكذا. أما إذا كان في حق الخالق تبارك وتعالى فنقول ما دام دل الدليل الصحيح على هذا الفعل لله جل وعلا وهو من الصفات الفعلية أنه ينزل، نقول ونؤمن ونعتقد أن الله جل وعلا ينزل عند الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزول ينزل كيفما شاء جل وعلا. هذا بالنسبة للخالق تبارك وتعالى يختلف، الله جل وعلا يعجزه شيء لا يعجزه شيء، الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إذا كان الثلث الأخير من الليل اعتقدنا ذلك وآمنا به، وقلنا أن الله جل وعلا ينزل كيفما شاء، لأننا لا نعرف كنهه ولا نعرف ذاته تبارك وتعالى، فمن أين لنا أن ننكر مثل هذا، يعني نقول أن هذا لا يمكن ولا يقع، لأن الثلث الأخير من الليل يختلف من بلد إلى بلد. هذا الجواب على هذه الشبهة هو أن يقال هذا إذا كان النزول من مخلوق، أما وأنه نزول الخالق جل وعلا فنقول كما قال، كما كان يقول السلف عليهم رحمة الله، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا، يعني سائر الصفوة من العارفين بالله جل وعلا على هذه العقيدة، أن يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الصفات بلا كيف ولا تشبيه، بلا كيف ولا تشبيه. وإثبات صفة النزول لله جل وعلا أو فعل النزول لله تبارك وتعالى هو إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال صاحب كتاب السنة، السنة للخلال عليه رحمة الله، وهو كتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في بيان أصول معتقدهم، من الكتب المعتمدة في بيان أصول معتقد أهل السنة كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للخلال عليه رحمة الله. قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل يعني إبراهيم بن الأشعث الفضيل بن عياض قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال يعني أبلغ في الوصف فقال هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا كانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن لأنها جاءت في وصف الله تبارك وتعالى، جاءت عقيدة خالصة وتوحيدا خالص. والقرآن الكريم على أقسام ثلاث، أحكام وأخبار وعقائد، فهذه الصورة كلها عقيدة وتوحيد، كلها عقيدة وتوحيد، بل هي في توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، فلا صفة أبلغ من هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به نفسه في هذه الصورة العظيمة من كتابه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. هذا باب ينبغي أن يسد في أفعال الله جل وعلا وصفاته، ينبغي أن يسد في أفعال الله جل وعلا وصفاته، يعني أن نسد على أذهاننا الوصول إلى هذا والخوض فيه. لا نقول في صفة من صفات الله جل وعلا أو في فعل من أفعاله كيف وكيف، كيف ينزل ربنا جل وعلا؟ المخلوق نزوله معلوم، نزوله معلوم، ينزل بالجوارح، ينزل بالآلة، ينزل بالقفز، ينزل من المخلوقات، ينزل بالطيران، ينزل بالسباحة وما إلى ذلك. أما الخالق تبارك وتعالى فنزوله ينبغي أن نعتقده أولا أنه ينزل ربنا جل وعلا، ثم بعد ذلك ينبغي أن نعتقد أن هذا النزول يليق بجلاله وبعظمته، ولا نخوض في كيفيته، ولا نخوض في كيفيته. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لأنهم يعتقدون، وهذه هي مشكلة هؤلاء، أنهم يتوهمون في جميع صفات الخالق يتوهمونها صفاتا للمخلوقين، يتوهمون المخلوق في وصف من أوصاف الخالق جل وعلا. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول من مكانه، المخلوق إذا نزل من مكانه زال عن المكان الأول، زال عنه. الجهمي يقول أنا أكفر برب يزول من مكانه، لأن الزوال صفة من صفات النقص لا تليق بالله جل وعلا ولا يوصف بها ربنا تبارك وتعالى. فماذا قال أئمتنا؟ بل فقل له، يعني قل لهذا الجهم ورد عليه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأنه تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو رب الأرباب، وهو الفعال لما يريد جل وعلا، يفعل ما يشاء. ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا كما شاءه هو تبارك وتعالى. ونقل هذا عن الفضيل جماعة، أي جماعة من الأئمة، منهم البخاري في أفعال العباد، أي في كتابه خلق أفعال العباد. ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه، شيخ الإسلام المقصود به الإمام الهروي، لأن الكاتب والمؤلف هو شيخ الإسلام ابن تيمية. احنا إذا أطلق عندنا شيخ الإسلام المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي زمن شيخ الإسلام إذا أطلق شيخ الإسلام المقصود به أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله جل وعلا، كان إماما من أئمة الحنابلة، وكان إماما في سائر العلوم، وهو صاحب كتاب منازل السائرين، هذا الذي شرحه، والكتاب يعني فيه تصوف وفيه أمور ضلالات، يعني وهذا الكتاب الذي شرحه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح كتاب منازل السائرين. هذا الكتاب الذي ذكر فيه الهروي الكثير من شطحات الصوفية، كصفة الفناء والدهشة ومثل هذه الأمور، شيخ ابن القيم عليه رحمة الله كان في كل المرات يحاول أن يتأول له وأن يدافع عنه، وهذا صنيع الأئمة في الحقيقة، يحاولون ما استطاعوا أن يجدوا للسابقين لهم مخرجا أو محملا حسنا لكلامهم، إلا أنه في بعض المرات لا يجد أي محمل يحمل عليه كلام الهروي في مسألة المسائل التي هي من شطحات الصوفية. فكان يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، هذا الكلام وإن كان المعروف عندكم أنه كان يقوله في حق شيخه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إلا أن الصحيح كان يقوله في حق شيخ الإسلام الهروي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أنها قاعدة تصدق على كل شيوخ الإسلام، وتصدق على كل العلماء، وتصدق على كل أهل الحق. أي إنسان أحب إنسان في الله وأحبه في الحق، وكانت الصلة التي تربطه به هي صلة العلم والحق دائما وأبدا، وإن كان حبيب إلى قلبك فالحق أحب إليك منه، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، ثم يبين خطأه في هذا ويبين الحق في هذه المسألة. فهذا شيخ الإسلام بإسناده في كتابه، له كتاب سماه الفاروق، كتاب سماه الفاروق في باب العقائد، فقال حدثنا يحيى بن عمار، حدثنا أبي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل، الفضيل بن عياض، وذكر هذا الأثر. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وما زلنا نستفيد من سعة اطلاع هذا الإمام، هذا الإمام الذي يطعن فيه الطاعنون ويتكلم في علمه المناوئون، وأبى الله جل وعلا إلا أن يكون مجددا من مجددي هذه الأمة، وأن يكون شيخا للإسلام رغم أنوف هؤلاء جميعا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يدلك على سعة علم هذا الرجل، وقوة حفظه، وقوة استحضاره للأدلة والشواهد والنقول والآثار وغيرها. قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، يعني هذا ما ذكره عمرو بن عثمان المكي في كتابه التعرف في أحوال العباد والعباد والمتعبدين، قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، يعني ما يوسوس به على هؤلاء. وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ذكر أنه يوقعهم في القنوط في مرحلة من المراحل، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. فقال: من أعظم، يعني في التوحيد، أنه موحد، والموحد كيفما كان حاله وعلى أي حال كان مآله وموته فإن الله جل وعلا يغفر له. هذا من الأمور التي وسوس بها الشيطان على هؤلاء. وتسمعون هذا الكلام، تسمعون هذا الكلام من من من من من أصحاب المعاصي كلهم، جماعة التنتين هذو الغناء والطرب وكذا، وهو في الغناء والطرب سيد رسول الله يشفع فينا، وهذه الأمور هذه التي يذكرونها، وهو في المعصية، واقع في معصية الله تبارك وتعالى، وأنه من أمة التوحيد، وأن أمة التوحيد أمة مغفور لها. هذا كله صحيح، ولكن لا يجوز لمسلم لا يجوز لمسلم أن يقع في معصية الله جل وعلا، أو أن يستشهد على المعاصي بمثل هذه الأمور، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه. وعندنا عقيدة في هذا الباب أن المعاصي بريد الكفر، لا يزال الرجل يقع في المعصية ويواظب عليها حتى يطبع على قلبه، ربما يموت وهو كافر. ولنا في هذا الأخبار الكثيرة، من الناس من وهو من أهل التوحيد يبتلى بالعشق الحرام، ويبتلى بامرأة. كم من رجل مات على دينها وكانت على غير ملة الإسلام، اشترطت عليه أن يدخل في دينها، يهودية قال أنا يهودي، نصرانية قال أنا نصراني، ترضى عنه فقط، ثم هو يتنصر، هي تتبرأ منه، يموت على الكفر بالله جل وعلا، ولا فاز بوصالها ولا مات ولا ختم عليه بالتوحيد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، إنه سميع مجيب. الأمر ليس بالأمر الهين، فهذا من الأمور التي يجيء بها، والشيطان لا يرضى على عبد من عباده حتى يوقعه في أعظم ما يسخط عنه ربه تبارك وتعالى، ألا وهو الكفر بالله جل وعلا. فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد، وهذا من الوسوسة في التوحيد، بالتشكيك. عندكم بالتشكل، تشكيك، بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، يشككه في وجود الله جل وعلا، يشككه في صفات الله تبارك وتعالى. وهذا باب من أخطر الأبواب وأشدها وأعظمها. وكم من الناس يبتلى بهذا، وكم من الناس ممن جمعوا علما كثيرا، أرباب هذه المذاهب لهم من العلم الشيء العظيم، آية من الآيات فيما يحفظ وفيما ينقل وفيما يستدل من النصوص وأقوال أهل العلم وما إلى ذلك، إلا أنه شاك في أمره وشاك في دينه. أهل الكلام دينهم مبناه على هذا، على شك وحيرة وارتياب، حتى إذا جاء الموت علم أنه كان في بحر من هذه العظائم ويموت، كما قال الإمام الجويني عليه رحمة الله، الذي وفقه الله تبارك وتعالى لتوبة قبل الممات وكان غارقا في هذا البحر، قال: وإني أموت على دين عجائز نيسابور. دين عجائز نيسابور على التوحيد، على الفطرة، ما خاضوا في هذه المسائل ولا عرفوا هذا الكلام، ولا كان سببا في شكهم وارتيابهم في دين الله أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو في صفات هذه من الوساوس التي تأتيه في باب التوحيد، في صفات الرب جل وعلا بماذا؟ بالتمثيل أو التشبيه، يمثل ربه جل وعلا أو صفة من صفاته بصفة من صفات المخلوقين، أو يشبه صفة من صفاته تبارك وتعالى بصفة من صفات المخلوقين. وهذه فتنة عظيمة، لأن السبب وقوع الناس في هذا عدم العلم بمثل هذه المسائل، عدم العلم وعدم الإلمام بمثل هذه الأصول التي تعصم الناس من الوقوع في الزلل. ولو أن الناس في هذا الباب تأصلوا على هذه الأصول التي أصلها سلف هذه الأمة لا نجاهم الله تبارك وتعالى من هذه الفتن، لا يخوضون ولا يتكلمون بما لم يؤذن لهم فيه، وبالتالي لا يخرجون عن الجادة ولا عن هدي عن الهدي المستقيم، أو بالجحد لها والتعطيل، أو بالجحد لها والتعطيل، هذا الجانب الآخر. وأصحاب الجحود والتعطيل وقعوا في الجحود والتعطيل بسبب شبهة التشبيه والتمثيل، شبهة التشبيه والتمثيل هي التي أوقعتهم في التحريف والتعطيل والجحد لصفات الله جل وعلا. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله، نصيحة يوجهها، واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال، هذا في صفات الخالق جل وعلا، أو سنح مائل، عندكم سنح مسائل، سنح أو شبح، والصحيح أنه شبح، شبح مائل، والشبح هو الممدد أو المصروف، يعني تتخيل في ربك جل وعلا هذا، أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، والله جل وعلا تجلى لمخلوق من مخلوقاته عظيم، لجبل من الجبال العظيمة الراسيات الشامخات، الجبل مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة. علماء الجيولوجيا يقولوا في عظمة الجبال، وهذا من توحيد الله جل وعلا في الربوبية، يقول من عظمة هذه الجبال أن الذي يظهر منها هو ثلثها، ثلث هو الذي يظهر بارز على فوق سطح الأرض، والثلثان مغروس في أعماق الأرض. عظمة، مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، إذا وقفت أمامه صرت كأنك لا شيء أمام هذا العظيم. هذا الجبل لما تجلى في قصة موسى عليه السلام، لما تجلى ربه جل وعلا للجبل جعله دكا، اندك هذا الجبل، قال عليه رحمة الله: فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، وإن كان هذا الشيء أعظم من الجبل فإنه يندك كذلك. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم يوم القيامة، من الأسئلة التي وردها بعض الإخوة، وهي ربما شبهة من الشبه عنده أو عند أمثاله، يعني قد ترد مثل هذه الشبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي، هذه رؤيا منامية، فرق بين رؤية المنام والرؤية الحقيقية. والذي الصحيح من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه تبارك وتعالى، بدليل قوله: نور أنا أراه، في الدنيا لم يرى ربه جل وعلا. وبالتالي في حياتنا لا يمكن لأحد منا أن يرى ربه تبارك وتعالى رؤية حقيقية، لأننا لا نقوى على رؤية الله جل وعلا. ولهذا عقيدتنا إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، أننا نرى ربنا يوم القيامة، وهي من أعظم نعم الله جل وعلا علينا في الجنة أن نرى ربنا. هذه النعمة التي حرمها طوائف من المسلمين اعتقادا في دار الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون يوم القيامة. في الدنيا أنهم لا يعتقدون، أنهم يعتقدون عدم الرؤية، لا نرى ربنا أبدا، نعيم